تفسير الآية 98 من سورة يونس، يقول تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يؤجلون أبدا التمسك والعمل بأي خلق من أخلاق الإسلام، بل يسارعون للعمل به أولا بأول لعلمهم التام وثقتهم أنهم سيفتقدون سعادة هذا الخلق الذي يتركونه في دنياهم وأخراهم، وسيعذبون وسيتعسون فيهما بما يناسب فعل عكسه من سوء. فكيف يكون حال من يترك مثلا الصدق أو الأمانة أو العفة أو العزة أو الكرامة أو الوفاء أو الإتقان أو نحو ذلك من أخلاق الإسلام المسعدة، ويكون كاذبا خائنا بلا كرامة؟ هذا ومعنى قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي هذا تشجيع لغير المؤمنين على المسارعة بلا أي تأجيل للإيمان ليسعدوا في دنياهم وأخراهم قبل نزول العذاب بهم فيتعسوا فيهما. أي فلو أن أهالي كل بلد كانت آمنت لكان نفعها إيمانها بأن تحيا في كل خير وأمن وسعادة في الدارين، لكنها لم تؤمن فلم تنتفع وتسعد بالإيمان، بل استمرت وأصرت على كفرها حتى نزل بها عذاب الله تعالى بالفعل. فما كانت قرية مثل هذه القرية التي آمنت بعد كفرها فقط حين نزل بها العذاب بالفعل بسبب عصيانها ربها واستحقاقها عقابه، أن تنتفع بإيمانها هذا في ذلك الوقت فتترك فلا تعذب ولا تهلك، ويقبل الله توبتها وإيمانها ويسعدها. أي لم ينفعها هذا الإيمان في هذا الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في تكبره وعناده وظلمه واستحقاقه عذاب ربه بسبب ذلك. فليس إيمانهم هذا إذن بإيمان، ولن ينفعهم بأي شيء لأنهم مضطرون له ولم يتبقى أمامهم اختيار غيره، فقد انقضى الأمر وانتهى. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل مراجعة الآيتين 84 و85 من سورة غافر، قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي لكن يستثنى من أمثال هذه القرى قرية قوم يونس رسولنا الكريم، فإنهم لما آمنوا بعد كفرهم إيمانا صادقا مختارين لا مضطرين، وذلك بمجرد أن رأوا أمارات وعلامات العذاب الذي أنذرهم به قبل أن ينزل بهم بالفعل كغيوم ورياح ونحوها، نفعهم هذا الإيمان الصادق حيث كشف الله عنهم عذاب الخزي هذا في الحياة الدنيا، أي العذاب المخزي أي المهين المذل والذي كاد أن ينزل بهم، ومتعهم وأسعدهم بالحياة المقدرة لهم إلى حين انقضاء آجالهم في هذه الدنيا. وخلاصة القول أنه لو أن هناك أهل قرية آمنوا بصدق قبل أن ينزل بهم العذاب لأنجيناهم منه ومتعناهم وأسعدناهم في دنياهم ثم أخراهم، كما أنجينا ومتعنا وأسعدنا قوم يونس فيهما.